بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة 19 من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. ولدينا اليوم تطبيقات على علامات الإعراب الفرعية، نستعرض بعض التطبيقات المرئية ثم نأتي بعد ذلك بتطبيقات شفهية، تطبيقات مسموعة. تطبيقات على علامات الإعراب الفرعية. السؤال: استخرج الاسم المعرب بعلامة فرعية وأعربه. استخرج الاسم المعرب بعلامة فرعية وأعربه. النص الأول: حديث شريف للرسول عليه الصلاة والسلام، ونصه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نريد أن نستخرج من هذا النص الاسم المعرب بعلامة فرعية، بمعنى نريد أن نستخرج الاسم الذي رفع بغير الضمة، أو نصب بغير الفتحة، أو جر بغير الكسرة، أو جزم بغير السكون. عفوا، الاسم الذي رفع بغير الضمة، أو نصب بغير الفتحة، أو جر بغير الكسرة. أما الجزم فهو من خصائص الأفعال. طيب، الاسم المعرب بعلامة فرعية وكلمة أخاك أو أخا بالتحديد. نعم، الكلمة أخاك، طبعا هذا اللفظ يتكون من كلمتين: أخا والكاف. أخا إعرابه مفعول به انصر أخاك، أخا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. أخا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. وأيها الإخوة، نريد أن نستخرج من هذه النصوص الكلمة المعربة بعلامة فرعية ولو كانت فعلا، فلولا أن نقول في السؤال: استخرج الكلمة المعربة بعلامة فرعية وأعربها، ليدخل في ذلك الأفعال كما سيأتي. إذن الكلمة أخاك أو أخا، وهي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. والكاف إعراب الكاف، الكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وكل ما وقع بعد الاسم، بعد اسم من الأسماء الستة، الكلمة الواقعة بعد الاسم من الأسماء الستة أو بعد اسم من الأسماء الستة، فإنها تكون مجرورة بالإضافة أو في محل جر بالإضافة. فكلمة أبو محمد، محمد مجرور بالإضافة. أبوك كذلك، الكاف في محل جر بالإضافة، أبوه، وهكذا. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ننتقل إلى النص الآخر، وهي آية كريمة. يقول الله عز وجل في سورة ياسين: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. الكلمة المعربة بعلامة فرعية اثنين، وهي مفعول به أرسلنا إليهم اثنين، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى، اثنان واثنتان وكلا وكلتا من الفاظ الملحقة بالمثنى في الإعراب. إذن الكلمة اثنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، وقيل ملحق بالمثنى ولم يقل مثنى لأن اثنان ليس لها مفرد، ليس لها مفرد فليست مثنى في الحقيقة، وإنما هي ملحقة بالمثنى في الإعراب. ننتقل بعد ذلك إلى النص الآخر وهو قول الله عز وجل: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. في الآية أكثر من كلمة معربة بعلامات فرعية. الكلمة الأولى مهلكي، مهلكي أصلها مهلكين، مهلكين، ولكن النون حذفت لأجل الإضافة، مهلكين القرى لما أضفنا الكلمة، فإن إذا أضفنا مثل كلمة مهلكين فإنها النون تحذف لأجل الإضافة. طيب نأخذ إعراب الكلمة: وما كنا مهلكي، كنا مهلكي، لدينا كان وهي من الأفعال الناسخة الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها نا كنا، فنا اسم كان ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. إذن مهلكي خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. مهلكي أصل مهلكين، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والنون كما أسلفت حذفت لأجل الإضافة، فجمع المذكر السالم تحذف منه النون عند الإضافة. فإذا قلت مثلا معلمون ثم أضفت هذه الكلمة إلى كلمة أخرى فإنك تحذف النون، فتقول مثلا هؤلاء معلم الجامعة، معلم الجامعة، ومدرس المعهد. الكلمة الأخرى في الآية ظالمون، ظالمون، وهي خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. نأتي بعد ذلك إلى النص الآخر وهي آية كريمة، يقول الله عز من قائل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الكلمة المعربة بعلامة فرعية أولو، كلمة أولو، صبر أولو وهي هنا فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وفي النصب يقال أولي، وفي الرفع أولو، وفي النصب والجر أولي، وهو ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا تنطبق عليه شروط جمع المذكر فليس له مفرد من لفظه. بعد ذلك يقول الله سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. الكلمة المعربة بعلامة فرعية الحسنات، وهي في الآية اسم إن، اسم إن الناسخة، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وفي الآية شاهد آخر وهي السيئات يذهبن السيئات، ويقال فيها ما قيل في الحسنات، فهي مفعول به، السيئات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والفاعل فاعل يذهبنا نون النسوة. طيب النص الآخر وهو قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الآية ثلاث كلمات: تنالوا، طبعا نريد أن نستخرج الكلمة المعربة بعلامة فرعية سواء كانت اسما أو فعلا، ولدينا في الآية ثلاث كلمات معربة بعلامة فرعية: الكلمة الأولى تنالوا، والكلمة الثانية تنفقوا، والكلمة الثالثة تحبون. نأتي للكلمة الأولى تنالوا، إعرابها فعل مضارع منصوب بلن، وبقي علامة النصب منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وضابط الأفعال الخمسة كما مر يقال في ضابط الأفعال الخمسة: كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فنأتي الفعل مثلا يجلس، فعل مضارع، إذا وصلنا به ألف الاثنين فقلنا يجلسان أو واو الجماعة يجلسون أو ياء المخاطبة تجلسين، فهو من الأفعال الخمسة فيرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. وهنا فعل من الأفعال الخمسة نصب وعلامة النصب حذف النون. طيب، وهذا كقول الله عز وجل في آية البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ولن تفعلوا حذفت النون. طيب الكلمة الثانية تنفقوا، تنفقوا وهو فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، فعل المضارع ينصب بعد حتى، الفعل المضارع ينصب بعد حتى، ويكون النصب بأن المضمرة بعد حتى. إذن فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. الكلمة الثالثة تحبون، تحبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ومثل هذا يحدث كثيرا في ختام الآيات: تعقلون، تعلمون، تفعلون، يفعلون، تتقون، كلها أفعال مضارعة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون لأنها من الأفعال الخمسة. بعد ذلك يقول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. الكلمة المعربة بعلامة فرعية تمشي، تمشي وهو فعل وإعرابه فعل مضارع مجزوم بلا، مجزوم بلا لأن لا الناهية تجزم الفعل، فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأن الأصل الفعل تمشي بالياء، فلما دخلت لا الجازمة حذفت حرف العلة. بعد ذلك نأتي لبعض التطبيقات المسموعة على المعربة، الكلمات المعربة بعلامات فرعية. حاولوا أن نأتي ببعض الشواهد من آيات أو غيرها ونعرب الكلمة المعربة بعلامة فرعية. يقول الله عز وجل: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. الكلمة المعربة بعلامة فرعية اثني، بعثنا منهم اثني، وإعرابها مفعول به بعثنا نافعل، واثني مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر، عفوا لأنه ملحق بالمثنى. يقول الله عز وجل ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ووجد من دونهم امرأتين، الكلمة المعربة بعلامة فرعية امرأتين، وهي هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وتذودان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ويقول الله عز وجل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، يا صاحبي السجن، الكلمة المعربة بعلامة فرعية صاحبي، وهي هنا منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والأصل صاحبين ولكن النون حذفت لأجل الإضافة، وهذا شأن النون المثنى تحذف لأجل الإضافة، تقول مثلا أودعت في حسابك 2000 ريال ولا تقول 2000 ريال، تحذف النون لأجل الإضافة. يقول الله عز وجل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، الكلمة المعربة بعلامة فرعية أبو، وهي هنا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والأسماء الستة، وهو مضاف والكاف في محل جر بالإضافة، ضمير متصل مبني على الفتح مبني على الكسر، ما كان أبوك في محل جر مضاف في محل جر مضاف إليه. بعد ذلك يقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء، الكلمة المعربة بعلامة فرعية أخي، من أخيه، فأخي اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه. يقول الله عز وجل في الآية الأخرى ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولكن الله ذو فضل على العالمين، الكلمة المعربة بعلامة فرعية ذو، وهي هنا إعرابها خبر لكن، لكن من أخوات إن، خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، ذو وذا وذي من الأسماء الستة. والعالمين كذلك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله سبحانه فآتي ذا القربى حقه، فآتي ذا القربى حقه، الكلمة المعربة بعلامة فرعية ذا، آتي ذا، آتي فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا، آتي أنت، ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف والقربى مضاف إليه. قال الله عز وجل والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. كفيه هذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وفاه ليبلغ فاه، فاه مفعول به، فاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، فوك وفاك وفيك من الأسماء الستة، والهاء في محل جر مضاف إليه. أيضا من الشواهد على الكلمات المعربة بعلامة فرعية قول الله عز وجل: إن يكن منكم عشرون صابرون، إن يكن منكم عشرون صابرون. الكلمة المعربة بعلامة فرعية عشرون، وهي هنا اسم كان، اسم كان إن يكن عشرون، لأن الجار المجرور لا يمكن أن يكون اسما لكان، ولا يمكن أن يكون مبتدأ أو اسما لإن، فعشرون اسم كان. طبعا كان يكن مضارع، مضارع كان، والماضي والمضارع والأمر من كان كلها تعمل عمل كان الماضية، فعشرون اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وجميع ألفاظ العقود عشرون ثلاثون إلى تسعين كلها ملحقة بجمع المذكر السالم في الإعراب. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعلم جميعا أن الواو العاطفة تجعل المعطوف في حكم المعطوف عليه في الإعراب، فالمال مرفوعة والبنون نلاحظ أن النون مفتوحة. قد يستشكل بعضهم هذا: المال والبنون الواو حرف عطف والبنون مرفوعة كذلك، ولكن علامة الرفع هنا فرعية، فهي مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم، بنون ملحقة بجمع المذكر السالم، ومن ذلك قولهم: هؤلاء بنو فلان وهذا من بني فلان، فهي ملحقة بجمع المذكر السالم بالواو رفعا، وترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. قال الله عز وجل: أصطفى البنات، أصطفى البنات على البنين. الكلمة المعربة بعلامة فرعية البنات، وهي هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. الشاهد الآخر: ورد في الحديث ارجع فصلي فإنك لم تصلي، في حديث المسيء صلاته، ويقال للفعل أو الكلمة المعربة بعلامة فرعية تصلي، وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ونقف عند هذا الحد ونلتقي بكم في الحلقة القادمة والأخيرة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.